تفسير الآية 17 من سورة الزمر، يقول تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. أي لكن الذين ابتعدوا وامتنعوا عن أن يعبدوا الطاغوت، وهو كل ما يعبد غير الله تعالى، سواء أكان بشرا ضعيفا كبقية البشر معرضا لمرض ولفقر ولموت، أم كان صنما أم حجرا أم كوكبا أم غيره. والطاغوت من الطغيان، وهو الظلم والتعدي للحدود، حيث في هذه العبادة لغير الله تعالى أشد الظلم للنفس وللغير، حيث تتعسها وتتعسهم تمام التعاسة في الدارين. لقد ابتعدوا عن كل ما يطغى ويغطي على الفطرة والعقل المستنير الصحيح المنصف العادل المسعد من شرور كأثمان دنيوية رخيصة دنيئة زائلة يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو فكر أو صنم أو حاكم يعبد ويطاع غير الله تعالى وما شابه هذا. قوله تعالى: وأنابوا إلى الله، أي وجعلوا دوما مرجعيتهم هي الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. وكانوا دائما تائبين عائدين إليه وإلى إسلامهم أولا بأول عند أي خطأ، ليزيلوا سريعا أي تعكير لسعادتهم بتعاسة هذا الخطأ. قوله تعالى: لهم البشرى، أي أمثال هؤلاء لهم حتما كل التبشير، وهو الإخبار بكل ما هو مسعد والانتظار الدائم له، أي لهم دوما تمام الخير والسعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: فبشر عباد، أي فقم يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم من بعده بتبشير الذين هذه هي صفاتهم بكل بشريات الخير، ليحيوا كل لحظات حياتهم مطمئنين مستبشرين سعداء منتظرين بكل أمل وتفاؤل لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.